عندي سؤال؟ تفضل يونس. لك يونس بيجيك الكلاسفي الماني، وعندي سؤال. طالب العلم الذي يبدأ مع العلم، ماذا أحسن يعني سيبدأ؟ هل القرآن أو عقيدة أو لأن البعض يقول لهم لابد أن في أوروبا يقول لهم إيه؟ يعني بعد أن تتعلم اللغة لابد أن تحفظ القرآن، طبعا إلى حين أن يحفظ القرآن يحفظ اللغة كله؟ نعم يقولون لهم هذا. من هذا؟ هم يقولون لهم يقول هذا. أنت حفظ القرآن منقبة عظيمة جدا وشرف، ولكن ليس بفرض، ولكن طالب العلم علي. يعني الآن أنا أجلس لكي أحفظ القرآن وأنا لم أتعلم العقيدة، فربما مت قبل تمام حفظ القرآن. ما موقفي أمام الله من عدم علمي بالعقيدة؟ هذا أولا. لم أتعلم الفروض الكفائية التي تجعلني أحسن عبادتي، فألقى الله إن مت وأنا لم أصحح عبادتي أكون قد وقعت في بدعة، ولا أستطيع أن أترك البدعة لأني لست على علم بهذا. يبقى لابد وأن تتعلم ما ترفع به خسة الجهل عن نفسك أولا في علم المعتقد والفروض الكفائية. لأن الدين هو ما هو الدين؟ حديث جبريل، الإيمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيري وشر. تعلم هذه الأمور. الإيمان بالله بيدخل في التوحيد، لابد وأن تعرف التوحيد، تعرف الشرك حتى لا تقع فيه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هؤلاء الذين تعلموا وأصبحوا جبالا في العلم. كان القرآن لم ينزل كله، ومضت الفترة المكية 13 سنة ولم يكن قد نزل من القرآن إلا ما زاد على النصف بقليل. 13 سنة، هل كانوا قد حفظوا القرآن كله؟ لم يكن القرآن كله قد نزل، واضح. وكانوا جبالا في العلم، إذا تعلموا. وكان يعلموا، والسور المكية كانت عبارة عن ترسيخ لقواعد الدين وعقائده والتوحيد. القرآن المكي معظمه في أبواب الإيمان الستة الموجودة في حديث جبريل، والصلاة التي فرضت في آخر العهد المكي في حادثة الإسراء والمعراج. أما الصيام والزكاة فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج فرض بعد ذلك، واضح. إذن أنت الآن هذه الأمور فرضت عليك وهي مفروضة الآن، نحن لن نتعامل كما كان يتعامل الأصحاب قبل نزول هذه الأحكام. فأنت الآن ينبغي عليك أن تتعلم التوحيد والإيمان، العقيدة مختصر لا نقول توسع، تتعلم وتتقنها حتى لا تقع في أمر يجعل عقيدتك تفسد، واضح. ثم تتعلم أركان الإسلام الخمسة، الشهادتين وهي توحيد، قيام الصلاة، تتقن الصلاة بطهارتي أنا، والطهارة بالطبع لأنها شرط من شروط صحة الصلاة، فتتعلم الاغتسال وتتعلم الوضوء ونواقض الوضوء، فقه ليس بتوسع وليس نيل الأوتار. ثم بعد ذلك الصلاة، لأن نحن نشرح يوم الأحد الملخص الفقهي للشيخ الفوزان، يبقى متلخيص سهل. بعد ذلك إن كان معك مال فينبغي عليك أن تتعلم الزكاة، واضح. ليس لا معك كمال يكفي، أجل دراسة الزكاة مؤقتا، لكن لو طالب علم لابد أن تدرس من أجل أن تعلم الناس، فقد تسأل في قضية في أحكام الزكاة لابد أن تكون على دراية بها. الصوم، أنت تصوم وفرض عليك الصوم إن كنت مستطيعا له، فتتعلم أحكام الصيام. إن أردت أن تعتمر بإذن الله أو تحج لابد وأن تتعلم أحكام الحج. فكل ذلك وأنت تجعل لنفسك وردا في حفظ القرآن الكريم، واضح حبيبي؟ تمام. وكما علمتنا شيخنا دائما نذكر معهم حديث ابن ماجة من حديث أنس أن النبي قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم. ابن نعم. القيم يقول من تلبس بعبادة شرعية وجب عليه تعلمه. نعم. فكما قال الشيخ يعني ربنا يبارك فيك يا شيخ. الله يجزاك. آمين.